فهذا المجلس في تقرير مسائل على كتاب الموفق في مسائل أصول الدين، وبين يدي هذه الرسالة ذكر لشيء من شأن مصنفها. وإذا أردت ما يعتبر في كلام أهل السير والأخبار في ذكر أعيان العلماء، فإن هذا شأن شائع ويسير لمن أراد طلب، لمن أراد النظر فيه. فمؤلفها هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي المعروف بابن قدامة، وهذا نسب أخذ جملة من أهل هذا البيت من الحنابلة عليه. وهذا الإمام يعد من كبار أصحاب الأئمة الأربعة، وهو حنبلي المذهب. وإذا ذكر من جاء بعد الأئمة أو من جاء بعد عصر الأئمة فإن من كبار أعيان علماء المسلمين هذا الإمام، فهو إمام واسع من جهة الفقه في مسائل أصول الدين وأصول الشريعة ومسائل الفروع. ولك أن ترى أن كتابه الذي وضعه في الفقه المقارن على مختصر أبي القاسم الخرطي، وهو الكتاب المعروف بالمغني، شرح فيه مؤلفه الموفق مختصرا في الفقه الحنبلي لأبي القاسم الخرطي. فإذا نظرت هذا الكتاب عرفت ما لهذا الإمام من عظيم شأن، وكذلك ما كتبه في مسائل أصول الفقه في الروضة من مختصره من كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي. ومن هنا فإن هذا الإمام على سعة في العلم للفقه والسنن والآثار، فضلا عما له من التحقيق في مسائل أصول الدين. وذلك أن المنتسبين إلى الأئمة الأربعة الذين استقرت مذاهبهم في جمهور أمصار المسلمين، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإن المنتسبين إلى هؤلاء والمتمذهلين بمذاهبهم في فقه الشريعة هم في مسائل أصول الدين على طبقات. الطبقة الأولى هم المحققون بطريقة المتقدمين من الأئمة الذين وافقوا الأئمة في مسائل أصول الدين وحققوا طريقتهم، وهؤلاء لهم أمثلة كأبي عمر بن عبد البر في المالكية أو كابن كثير في الشافعية، ومن هؤلاء في الحنابلة الموفق رحمه الله، فإن طريقته كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر أصحاب الأئمة ذكر أن من المنتحرين لطريقة الأئمة على التحقيق في مسائل الأصول الإمام الموفق. وطبقة من أتباع الأئمة الأربعة ممن ينتسب إلى الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو أحمد مائل إلى علم الكلام أو منتحر لشيء من الطرق. ولهذا فليس سائر الحنابلة ولا سائر الشافعية ولا سائر المالكية ولا سائر الحنفية في مسائل العقائد وأصول الدين على جادة واحدة وطريقة واحدة، فمنهم الموافق لطريقة الأئمة والسلف وهذا له مثالات ومؤلف هذه الرسالة منهم، ومنهم المنتحد لمذهب من مذاهب أهل الكلام المبتدع المذموم عند السلف. وأنت ترى أن طائفة من فقهاء الحنفية معتزلة، وكثير من فقهاء الحنفية على مذهب أبي منصور الماتوريدي إنما كان كذلك لأن أبا منصور نفسه كان حنفي المذهب، وطائفة من الحنفية أشعرية محضة على طريقة المتكلمين من الأشاعرة، وكذلك الشافعية، فإن كثيرا من متأخريهم أشعرية، لأن أبا الحسن رحمه الله أعني إمام الأشعرية كان شافعي المذهب، وكذلك المالكية طائفة منهم أشعرية، والحنابلة هم من أبعد الطوائف الأربع عن الطوائف الفقهية عن علم الكلام، ومع ذلك فإن طائفة من علمائهم المتأخرين تأثروا بمادة علم الكلام كعبد الوفاء بن عقيل، فإنه درس في مطلع أمره على بعض شيوخ المعتزلة كأبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان المعتزليين، وكان من أصحاب أبي الحسين البصري الحنفي. وإن كان ابن عقيل رحمه الله رجع عن طريقته هذه وكتب الانتصار لأهل الحديث، فالمقصود أن أصحاب العلم ليسوا شأنا واحدا، ففيهم المتمسك بآثار السالفين، وفيهم من تأثر بشيء من علم الكلام أو انتحل شيئا من طرقه، ومنهم من هو بين ذلك، كما هي طريقة جماعة من شراح الحديث الذين كتبوا في شرح الصحيحين والسنن وغيرها، فترى أن طائفة من هؤلاء عندهم مادة من التحقيق على طريقة السلف، وعندهم مادة من التأثر ببعض أصحابهم. فلا يلزم أن الواحد من الفقهاء لا بد أن يضاف إلى مذهب معين. وإذا أردت الإجمال فإنه يصح أن يقال إن الجمهور من أتباع الأئمة الأربعة منتسبون للسنة والجماعة، معظمون لطريقة السلف، وإن كانوا في تحقيقها على درجات. وأما الذي ينفك عن طريقة السلف انفكاكا مطلقا فإنهم قلة ممن انتسب لمذهب المعتزلة لفقهاء الأحناف. وإنما يقال ذلك لأن سائر الأشاعرة ينتسبون لأهل السنة والجماعة، وكذلك سائر الماتريدية ينتسبون لأهل السنة والجماعة. وإن كان الانتساب ليس وحده يكون كافيا، فإن الاعتبار بتحقيق المسائل أكثر مما يتعلق بشأن الانتساب إلى أحد هذه المذاهب. فالمتحصل من هذا أن أتباع الأئمة الأربعة من الفقهاء ليسوا على طريقة واحدة في مسائل وصول الدين، فمنهم المحقق ومنهم دون ذلك، ومنهم المنتحل لمذهب يظهر في كثير من مسائله ووصوله المخالفة لطريقة السلف. فهذا فيما يتعلق بجملة من شأن مؤلف هذه الرسالة. وأما هذه الرسالة وهي اللمعة في الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، فهي رسالة فاضلة جامعة لجملة من مسائل أصول الدين التي تنازع فيها أهل القبلة. وإذا ذكر أهل القبلة فإنما يعنى بهم سواد المسلمين من أهل السنة وغيرهم. فهذه رسالة ذكر فيها المؤلف رحمه الله جملة من مسائل أصول الدين على طريقة مقاربة لطريقة الأئمة السالفين، حيث ذكر جملا من أقوال السلف والأئمة فضلا عما يذكره من الدلائل الشرعية من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرسالة إذا تأملتها وجدت أن الإمام ابن تيمية رحمه الله لما وضع أو كتب الرسالة الواسطية فإنه درج على هذه الرسالة للإمام الموفق، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معظما لأبي محمد الموفق، وقال عنه كلمة أنه لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من أبي محمد. فالمقصود أن هذه الرسالة رسالة لها اختصاص، والرسالة الواسطية المعروفة لشيخ الإسلام ابن تيمية قد وضعها الإمام ابن تيمية على محاكاة هذه الرسالة للموفق، فإنه كان شديد التعظيم له. وأنت إذا قرأت الرسالتين بان لك أن الإمام ابن تيمية قد حاك الموفق في رسالته ورتبها على جملة ترتيبه، وإن كان شيخ الإسلام استظهر فيها أكثر في باب الاستدلال بالنصوص، وزاد عليها جملا ووصولا كمسألة العلو فإنه أطال فيها مما لم يقع في كلام الموفق من التفصيل، وكذلك مسألة القدر فإنه غصلها. فالمحصل أن الفرق بين الرسالتين ربما يتحقق في أن كلام الإمام ابن تيمية أكثر تفصيلا بخلاف الموفق فإن في كلامه إجمالا وإن كان إجمالا لا ينقطع عن التمام والبيان في موضع آخر. هذه الرسالة تعد من الرسائل الفاضلة في تحقيق عقيدة السلف أهل السنة والجماعة. وإن كان بعض المعاصرين وممن تكلم على هذه الرسالة قد بالغوا في بعض التثريب على صاحبها في بعض المسائل وذكروا أنه ليس محققا لمذهب السلف وطريقتهم، ونظروا في شيء من كلامه في مسألة التفويض كما سيأتي إن شاء الله التعليق عليه وبعض الأحرف الأخرى، والتحقيق أن هذه الرسالة ليس فيها غلط صريح. هذه نتيجة نصل إليها أن هذه الرسالة اللمعة للموفق رحمه الله ليس فيها غلط صريح، وإنما فيها بعض المواضع التي فيها قدر من الإجمال والتردد. وإذا حصل قدر من المقارنة بين هذه الرسالة وبين رسالة أبي جعفر الطحاوي المعروف بالرسالة الطحاوية فإن رسالة الموفق أشرف منها وأبعد عن الغلط في بعض المسائل، فإن أبا جعفر رحمه الله قد غلط في مسائل غلط صريحا لأنه حاكى مذهب أبي حنيفة في مسألة الإيمان محاكاة تامة، ونقل عن بعض أصحابه من الأشعرية بعض الجمل المجملة في مسألة العلو وإن كان لم يلتزم نتائجها إلى غير ذلك، على أن رسالة أبي جعفر الطحاوي أيضا هي من الرسائل الفاضلة في مذهب أهل السنة والجماعة، لكن رسالة الموفق أقرب إلى طريقة أهل الحديث منها. فالمقصود من هذا أن هذه الرسالة ليس فيها غلط محض، وإنما فيها بعض المواضع المجملة المحتملة. فهذا فيما يتعلق بمقدمة يحتاج إليها في ذكر هذه الرسالة. إذا ابتدأت بقراءة هذه الرسالة وجدت أن مؤلفها ذكر في مطلعها جملة من مقامات الربوبية، ولهذا يصح أن نقول إن من فضائل هذه الرسالة أن فيها تقريرا للمعتقد على التحقيق، فإنها ليست مادة من الأحرف التي تقرر جملة من النظر أو التصورات، فيها ذكر لشيء من الحقائق الإيمانية التي يترتب على قراءتها فضلا عن التأمل فيها التحقيق للإيمان ظاهرا وباطنا، ولهذا ذكر فيها جملا من التعظيم لمقام الربوبية ومقام الألوهية وجملة من التعظيم لمقام النبوة والرسالة مما يتحقق به قدر من التأصيل للتلازم بين الظاهر والباطن في مسألة الإيمان. ولهذا هذه الجمل التي كان المصنف بذكرها هي جمل عامة في تقرير مقام الربوبية، والذي درج عليه أكثر المتأخرين إذا صنفوا في مسائل الاعتقاد أنهم يذكرون الجمل التي كثر النزاع فيها بين أهل القبلة كما أسلف. فنأخذ في تقرير المسائل هذه الرسالة تقريرا موضوعيا بعد هذه المقدمة، ويكون الموضوع الأول المبتدأ بذكره في هذا المجلس متعلقا بأشرف مسائل الكلام عند الأئمة في مسائل أصول الدين التي تنازع فيها أهل القبلة، وهي مسألة أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته، فإن هذه المسألة هي أشرف مسألة حصل فيها نزاع بين المسلمين. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. نعم، هذه الجمل مجملة كما أسلفت في تقرير مقام الربوبية. وهذه الجمل وأمثالها مما يذكر في مسائل أو كتب أصول الدين ليس فيها شيء من النزاع بين المسلمين، بل جميع المسلمين يقرون بهذه الجمل من حيث معناها الكلي، وإن كانوا بحسب قربهم من السنة وهدي صاحبها يكونون على درجات في تحقيق هذه الجمل في الأقارب المقام الربوبية والتوحيد وغيرها. ولكن يقال إن هذه الجمل ليس فيها شيء من النزاع، وإنما مبتدأ التقرير المقصود في كلامه رحمه الله في قوله موصوف بما وصف به نفسه. بدأ المصنف بذكر مسألة الصفات وهي فرع عن مسألة الربوبية، وهي فرع عن مسألة الربوبية. ولهذا إذا ذكر المقسمون للتوحيد قالوا إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وترى أن الأسماء والصفات هي جملة من جمل الربوبية، ولهذا فإن الذي درج عليها خلق من أهل العلم قبل ذكر هذا التقسيم أنهم يجعلون التوحيد على قسمين: توحيد المعرفة وتوحيد الطلب. ويجعلون توحيد المعرفة هو متضمن لتوحيد الربوبية وباب الأسماء والصفات منه. وهذا التقسيم إذا قيل إن التوحيد إلى قسمين أو قيل إن التوحيد إلى ثلاثة أقسام هذا كله اصطلاح، هذا كله اصطلاح. ولهذا لك أن تقول إن التوحيد واحد، ولك أن تقول إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو تقول إن التوحيد ينقسم إلى قسمين. فمثل هذه المصطلحات ليست هي من السنة اللازمة التي يجب على جميع المسلمين أن يلتزموا بها، وإنما الذي يجب على المسلمين أن يلتزموا به هو تحقيق التوحيد. وأما أن يقال إنه ينقسم إلى قسمين أو ينقسم إلى ثلاثة، إذا صحت المعاني واتفقت فإن هذا يكون من الاصطلاح الواسع الذي لا مشاحة فيه. فيما يتعلق بجملة توحيد الربوبية، هذه الجملة ليس فيها نزاع بين المسلمين، وإن كان كما أسلفت المسلمون يختلفون في تحقيقها بحسب قربهم من السنة والجماعة. وكذلك جملة توحيد الألوهية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهذا التوحيد ليس فيه خلاف بين فرق المسلمين، أعني الخلاف النقدي، بمعنى أنه ليس هناك طائفة من طوائف المسلمين تعارض في مناط هذا التوحيد وتقرر حقائق الشرك، بل مناط هذا التوحيد الذي مقصوده لزوم إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن من صرف عبادة لغير الله فقد كفر وأشرك. هذا القدر وهو مناط توحيد الألوهية، هذا قدر مجمع عليه بين سائر طوائف المسلمين من أهل السنة والمتكلمين معتزلتهم وأشعريتهم وعامة الصوفية إلى غير ذلك. وإن كان هذا الكلام لا يلزم منه أن الطوائف الخارجة عن السنة والجماعة تكون محققة لهذا المناط، بل يعلم أن ثمة صورا من الشرك تقع عند جملة من الطوائف كغالية الشيعة وغالية الصوفية، فإنهم يقعون في مادة من الشرك الأكبر، وهذا عند بعض غلاة طوائفهم. ولكن من حيث المناط النظري فليس بين المسلمين نزاع في توحيد الألوهية. وإن كان يقال كما يقرره كثير من أهل العلم إن المتكلمين ولا سيما المعتزلة والأشاعرة الغالية في علم الكلام يعني غالية الأشعرية لا يعنون بذكر مسألة توحيد الألوهية، ومنهم من يقول إنهم لا يعرفونها، وهذا فيه زيادة، بل توحيد العبادة توحيد الألوهية معروف عند المعتزلة معروف عند الأشاعرة، لكنهم لا يعنون بذكره، هذا صحيح، فعندهم تقصير في تقريره وفي بيانه وفي تحقيقه وفي بيان أنه أول الواجبات، هذا كله متحقق، فالقوم مقصرون في تحقيقه وإن كانوا موافقين في أصله، فإن عدم ذكر هذا التوحيد في كتب المعتزلة أو الغلاة من الأشعرية ليس مبناه على أنهم لا يقولون به، وليس مبناه على أنهم لا يعرفونه، فإن إفراد الله بالعبادة مستقر عند عامة طوائف المسلمين، وإن كان كما أسلف أن هذا الاستقرار يدخل عليه فوات إلى حد الشرك الأكبر عند قوم من غالية الشيعة أو غالية الصوفية، وجماهير الصوفية وعامتهم يثبتون أصل التوحيد ويحققونه، وكذلك أكثر طوائف الشيعة يثبتون أصل التوحيد ويحققونه من جهة كونه أصلا، وإن كانت هذه الطائفة وهذه الطائفة يقع عندها مادة من هذا إما شركا أصغر أو شركا أكبر، فالمقصود من هذا أن توحيد الألوهية من حيث الأصل مسلم عند سائر المسلمين، ولا أحد من المسلمين يقول إن صرف عبادة لغير الله صحيح أو مما يؤذن فيه أو مما يسوء، وإن كان باب التأويل نقع فيه ساعة ولا سيما عند الطائفتين اللتين سبق ذكرهما. وأما ما يتعلق بباب الأسماء والصفات فإن المسلمين اختلفوا في مناطق اختلافا معروفا، وإن كان أصل بابه مجمعا عليه بين المسلمين، فيقول هذا الفرق بين أصل بابه وبين مناطقه، قيل المراد بأصل باب الأسماء والصفات هو أن الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال منزه عن النقص، هذا القدر أن الله تعالى مستحق للكمال منزه عن النقص هذا مجمع عليه بين سائر طوائف المسلمين، ولا أحد من المسلمين يقول إن الله موصوف بشيء من النقص، لا معتزلة ولا أشاعرة ولا ماتريدية، فهذا قدر مجمع عليه، ولا يقول بمعارض هذا الأصل إلا زنديق كافر، فإنه لو قال أحد إن الله يوصف بما هو نقص أو قال إن الله ليس مستحقا للكمال والتمام فإن هذا لا يمكن أن يكون مسلما ينتسب لطائفة من طوائف المسلمين حتى ولو كانت طائفة بدعية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد اتفق المسلمون على أن الله سبحانه مستحق للكمال منزه عن النقص، وإنما اختلفوا في تحقيق المناط، ومعنى هذا الكلام أن المسلمين اختلفت طوائفهم فيما هو الكمال وما هو النقص، فالذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأئمة من بعدهم وهو طريق أهل السنة والجماعة والسلف أن تحقيق الكمال هو بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وأن ينفى عنه سبحانه وتعالى كل نقص مما صرح بذكره في كتاب الله أو لم يصرح بذكره، وسيأتي إن شاء الله الفرق بين باب الإثبات في الصفات وباب النفي، فهذا هو الكمال عند أهل السنة والجماعة، وذهبت المعتزلة إلى أن الكمال هو في نفي الصفات، وذهب الأشاعرة إلى أن الكمال في نفي الصفات الأفعال التي يسمونها حلول الحوادث، إلى غير ذلك من الطرق التي اتبعت وحصل بها شر وفتنة وبلاء وغلط في مسائل وصول الدين عند المسلمين. ولكن مع ما يقرر من غلط هذه الطوائف وبدعتها وخروجها عن السنة والجماعة إلى أقوال محدثة منكرة كثير منها يقع أو يصل إلى حد الكفر من حيث هو قول، وإن كان القائل به لا يلزم أن يكون كافرا، فإن أصل هذا الباب كان على اتفاق بين المسلمين، وإنما دخلت مادة التأويل. هذا الأصل وهو باب الأسماء والصفات هو أول أصل، أو أصل هو أشرف أصل تنازع فيه المسلمون. وإذا أردت أن تستعرض على جزء من الإجمال ما حصل من النزاع في مسائل وصول الدين بين المسلمين، فإنه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتقرير مسائل وصول الدين وبذكر مسائل الفروع وأحكم الشريعة عليه الصلاة والسلام، وذهب وتوفي على هذا التمام والكمال الذي قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم، ومضى على هذا زمن الصديق. ثم جاءت خلافة عمر وفيها مادة من مقدمات الفتنة، وأشدها مقتله رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتنة في حديث حذيفة الصحيح قال: وإن بينك وبينها بابا يوشك أن يكسر. وكان كسره هو مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. ثم لما جاء زمن وخلافة عثمان كثر الشر والفتنة من مسلمة الفتوح من أهل العراق وغيره. ثم لما جاءت خلافة أمير المؤمنين علي زادت الفتنة وحصل ما حصل من الله ومعروف. فحصل أول نزاع بين المسلمين في مسائل وصول الدين في مسألة الإيمان، ما هو الإيمان ومتى يكون الرجل مؤمنا ومتى يكون مسلما ومتى يكون كافرا. وأول من أظهر المخالفة والخروج عن السنة والجماعة وهم قوم حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأنهم وهم الخوارج. قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وحديثهم متواتر، رواه مسلم في صحيحه 10 أوجه من حديث الخوارج، وأخرج البخاري طرف منها، وهو حديث متفق عليه بين أهل العلم بالحديث، من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجماعة من الصحابة، وذلك في قصة قسم النبي صلى الله عليه وسلم لذهب من اليمن، فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشف الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: أعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقام خالد بن الوليد وفي وجهه الصحيح عمر بن الخطاب وقال: دعني أضرب عنقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعله أن يكون يصلي. قال: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه وهو مقفل فقال: إنه يخرج من بعدي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي وجه قتل ثمود، وفي وجه قاتلوهم فإن لمن قاتلهم أجرا عند الله، وفي وجه لو يعلم المقاتل لهم ما أعد له من الأجل لنكل عن العمل. وحصل أن خرج هؤلاء في خلافة علي بن أبي طالب وقالوا: إن مرتكب الكبيرة من المسلمين كافر وإنه مخلد في النار. فصار النزاع في مسألة الإيمان ومسألة الكبائر، وهي فرع عن مسألة الإيمان، هو أول نزاع حصل في مسائل رسول الدين، وذلك في آخر خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين، في آخر خلافة علي بن أبي طالب. فصار أول نزاع هو مسألة الإيمان، خالفت الخوارج ثم قاربت المعتزلة بعد، ثم ظهر ما يقابلهم وهم طوائف المرجئة الذين صاروا على النقيض من مذهب الخوارج والمعتزلة. والمرجئة طوائف ذكر الأشعري في مقالاته أنهم 12 طائفة، أشدهم إرجاعا جهم بن صفوان وأبي الحسين الصالحي، وأخفهم إرجاعا مرجعة الفقهاء أتباع حماد بن أبي سليمان الإمام السلفي الفقيه المعروف، لكنه زل رحمه الله وغلط في مسألة الإمام، وإلا فهو من أئمة السنة والجماعة، لكنه غلط في مسألة الإمام، وإن كان غلطه هو كما قال شيخ الإسلام من بدع الأقوال وليس من بدع العقائد. وتابعه على ذلك أبو حنيفة، وعلى هذا اشتهر قول مرجعة الفقهاء بتقلب أبي حنيفة له، فشاع في أتباعه من الحنفية. هذا الأصل هو أول أصل، وهو مسألة الإيمان والكبائر، وظهر قول الخوارج وقابله فيما بعد قول المرجعة بطوائفهم. وأهل السنة مذهبهم في هذا وسط معروف، يأتي شرحه إن شاء الله في هذه الرسالة. ولما مضت خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين، وجاءت إمارة بني أمية، وفي الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبني أمية بعد إمارة معاوية، في خلافة يزيد بن معاوية، خرج القدرية في العراق، وخرج قوم يقولون لا قدر وإنما الأمر خلوف، وجملة مذهب هؤلاء أنهم ينكرون خلق أفعال العباد، وغلاتهم ينكرون علم الرب بها قبل كونها. وسيأتي إن شاء الله ذكر الفرق بين الطائفتين، وأن القدرية الغلاة المنكرة لعلم الرب هم قوم من الزنادقة من أهل فارس، وإنما أظهر الإسلام نفاقا، وهذا هو التحقيق في شأنهم، وأنهم ليسوا من المسلمين في شيء. وقد أجمعت، لا نقول أهل السنة، بل أجمع المعتزلة القدرية على تكفير هؤلاء الغلاة، فضلا عن إجماع جملة طوائف المسلمين. وأما غير الغلاة من القدرية فإنهم أهل بدعة، وقولهم كفر، وإن كانوا ليسوا كفارا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا النوع من القدرية ما علمت أحدا من السلف نطق بتكفيرهم. فالمقصود أن الأصل الثاني الذي حصل فيه نزاع هو القدر، ظهر القدرية وقابلهم الجبرية الذين يقولون بجبر العباد، وكان هذا قبل انقراض عصر الصحابة، في آخر عصر الصحابة وبعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين. وأما المسائل الإلهية فإن عصر الصحابة انقرض ولم يحصل فيها نزاع بين أهل القبلة، وفي المئة الثانية وبعد عصر الصحابة ظهر قوم ينتحلون علم الكلام، وهو علم مولد من الفلسفة، من فلسفة اليونان وغيرها، وأظهروا تعطيل الصفات كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وأمثال هؤلاء. فهؤلاء هم القوم الذين ضلوا في هذا الباب ضلالا مبينا، ولهذا كان السلف رحمهم الله يرون أن قول الجهمية قول كفر، وقد أجمع السلف على جملة من أقوال الجهمية على أنها كفر، وإن كانوا لا يلتزموا تكفير أعيانهم. فلكون هذه المسألة هي أشرف المسائل التي حصل فيها النزاع، قصد المؤلف رحمه الله إلى تعظيم شأنها وذكرها على التفصيل في مبدأ رسالته. نعم.